أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما وَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا قل بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم ولقد عهدنا إذا آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا